والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وقوة الناس اجمعين وبعد. قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. اول موضع يوم الصلوات واخره مصير كل الشهيدين له سوى في الزوال، وهو اول وقت العصر واخره ما دامت الشمس بيضاء نقيه، واول وقت المغرب غروب الشمس واخره ذهاب الشفق الاحمر، وهو اول العشاء واخره قف عنده وهو اول عشاء وبعدين واخره نصف الليل. وهو اول العشاء واخره نصف الليل. واول وقت الفجر اذا انشق الفجر، واخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته او سهى عنها فوقتها حين يذكرها. ومن كان ماجورا وادرك ركعه فقد ادركها. والتوقيت واجب والجمع لعذر جامع. والمتيمم ولا تسوى الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا كتاب الصلاة، وأول ما بدأ به المؤلف رحمه الله المواقيت. الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، وأما في كلام الشارع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله فالصلاة تعني أقوال مخصوصة وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة. تفتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم. بالنسبة للمواقيت، قال المؤلف رحمه الله: أول وقت الظهر الزوال. بدأ ببيان وقت الظهر، وذلك أنه هو أول وقت جاء توقيته، وجاء نزل جبريل عليه السلام بتعليم النبي وقته. وهذه الصلوات الخمس المفروضة، طبعا المقصود بالمواقيت مواقيت الصلوات الخمس المفروضة، نزل جبريل بعد ليلة الإسراء بعد الفجر، فصلى بالنبي الظهر. أول صلاة صلىها بالنبي الظهر في أول وقتها كما جاء في حديث الصحيحين. ثم عرج ونزل إلى النبي أول وقت صلاة العصر، اللي هو عندما صار كل شيء مثله. ثم عرج، ثم نزل على النبي في صلاة المغرب، فصلى عند غروب الشمس، صلى بالنبي عند غروب الشمس. ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فصلاها في عندما ذهب الشفق الأحمر وبدأ الليل. ثم نزل في صلاة الفجر، فصلى بالنبي عند انفجار يعني نور الفجر وظهوره. ثم في اليوم الثاني في الظهر صلى الظهر في آخر وقتها عندما صار ظل كل شيء مثله. ثم في العصر صلى في آخر وقت العصر عندما بدأت الشمس تتحين إلى الغروب وهي نقية، ما زالت لم تصفر. ثم صلى المغرب في نفس وقتها، ثم صلى العشاء بعد مضي ثلث الليل. ثم قال النبي يا محمد: الصلاة بين هذين الوقتين، يعني الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى في السماء في ليلة المعراج، قال له بين هذين الوقتين. لذلك المؤلف هنا جرى في تعريف مواقيت الصلاة على الحديث الذي جاء، وأنه بدأ أولا بتعريف صلاة الظهر، فقال: أول وقت الظهر الزوال. والمقصود بالزوال زوال الشمس عن كبد السماء، في الحركة الظاهرية للشمس نرى أن الشمس تشرق من الشرق ثم تأتي إلى تصعد في الأفق حتى تكون في كبد السماء في الزوال، ثم تتحين بعد ذلك إلى وتزول إلى الغروب. فالزوال هو بداية انكسار الشمس، خروج الشمس من نقطة النقطة الرأسية على الأرض اللي هي التعامد على الأرض إلى جهة الغروب. هذا الزوال، زوالها يعني انحرافها وأن تزول عن كبد السماء. فهذا أول وقت الظهر، وآخره آخر وقت الظهر مصير الشيء مثله سوى في الزوال. يعني لو أقمنا شاخص في الأرض وقعت عليه الشمس، فإذا كان هذا الشاخص إذا وصل الظل طول نفس الشاخص، يعني إذا كان مثلا متر فيكون هو متر، الظل الذي تحته متر، يكون هذا نهاية وقت الظهر. سوى في الزوال، في الزوال الشمس يعني على ليس على كل بقعة من الأرض تكون عمودية تتعامد، لما تكون الشمس عمودية تماما فإنه لا يكون للشخص ظل، يكون ظل شيء تحت لو وضعت عصا في الأرض فلا يكون لها ظل. لكن عندما تكون الشمس لها حركة، لو يسموها الآن الحركة الظاهرية، من مدار اللي يسموه مدار السرطان إلى مدار الجدي، فتعامدها يكون على أجزاء من الأرض. يعني مثلا تعامدها مثلا في دولة الكويت مثلا يكون مثلا في تكون في شهر 6، هذا وقت التعامد. لكن في مثلا في الشهر الأول والشمس جهة آخر المدار في مدار الجدي بعد 60 درجة، سيكون ظل الزوال، تكون الشمس لا تتعامد وقت الظهر، الشمس تكون مائلة وقت الظهر. فإذا نزلت ضوء الشمس ينزل على الشمس، ينزل على الشاخص، ثم يكون له الميل هذا يؤدي إلى نوع من الظل، فتحسب الظهر مع طول الشاخص مع ميل درجة ميل الشمس اللي هو بيسموه في الزوال. سوى في الزوال هذا الفيء ما هو ده، هذا فيء زايد نتيجة عن أن الشمس لها ليست متعامدة الآن على هذه البقعة من الأرض، وإنما تتعامد على بقعة ثانية. فهذا هو فيء الزوال، وهذا أمر محسوب يعرفه أهل الهيئة وأهل الحساب، فيء الزوال في هذا الشهر كذا وفي هذا اليوم كذا وفي هذا اليوم كذا وفي هذا اليوم كذا، فهذه زيادة عليه. وهو أول وقت العصر، أول وقت العصر هو نهاية وقت الظهر. فإذا أصبح الظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر وشرع في وقت العصر، ولذلك وقتهم يعني واحد، ما في فرق. هذا الوقت متصل تماما بهذا الوقت، وهذا نفس وقت المغرب مع العشاء. فوقت المغرب مع العشاء متصل، وقت الظهر مع العشاء متصل، لكن وقت الفجر فيه فرق بينه وبين وقت الظهر، هذا وقت غير متصل. وكذلك على الصحيح وقت العشاء كذلك بالنسبة للفجر غير متصل. هذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. قال وآخره اللي هو آخر وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، يعني ما دامت الشمس بيضاء نقية ما علتها الصفرة التي تعلو الشمس عندما تبدأ الشمس تحين الغروب، يعني قبل الغروب نجد أن الشمس تتغير لونها، عندما تكون في كبد السماء تكون بيضاء، تظل بيضاء إلى أن تبدأ في الاصفرار. عندما تبدأ الشمس في الاصفرار تغير لونها عند بداية الغروب، فهذا هو الوقت الذي هو نهاية وقت صلاة العصر. وأول وقت المغرب غروب الشمس. إذا سقط قرص الشمس في الأرض المستوية أو عند الماء مثلا في البحر، إذا سقط قرص الشمس عن الأفق فهذا أول وقت غروب الشمس. وقت الغروب في الوقت المغرب، وآخره ذهاب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر الحمرة التي تبقى في الأفق عند الغروب تبقى حمرة باقية في السماء. إذا غابت هذه الحمرة وأصبح كل سواد الليل غطى الأفق من جهة الغرب، فهذا نهاية وقت المغرب وأول وقت العشاء. قال آخره اللي هو آخر المغرب ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء، وآخره اللي هو آخر وقت العشاء نصف الليل. إذا مضى نصف الليل فقد انتهى وقت العشاء. وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وانشقاق الفجر، الفجر اللي هو من جهة الشرق يظهر في الفجر أول ما يظهر ضوء، وهذا الضوء أول ما يظهر يظهر متعامد على الأرض في الأفق، وهذا يسموه الفجر الكاذب، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا لا يمنع الصائم ولا يحل الصلاة، اللي هو الفجر الذي يكون الضوء كذا مثل ذنب السرحان اللي هو الذئب، يكون فيه انعطاف شوية عندما يظهر، هذا أول بداية النور، وهذا ليس هو الفجر الذي يحل الصلاة، وإنما الفجر المستطيل في الأفق يظهر النور. يعني إذا كان إنسان في صفح على سطح مستوي كأرض مستوية أو على البحر ويكون جهة الشرق، فإنه يظهر أول الفجر، يبدأ النور، إذا النور بدأ يظهر ويمتد في الأفق فهذا هو الفجر. فانبلاج الفجر على هذا النحو انشقاقه فهذا أول وقت الفجر، وآخره طلوع الشمس. آخر وقت الفجر هو إذا طلعت الشمس. هذه هي مواقيت الصلوات الخمس. ثم قال المؤلف رحمه الله، طبعا جاءت هذه المواقيت في حديث أبي هريرة في الصحيح، وأن النبي تعلمها من جبريل رأسا، وقلنا في يعني اليوم الأول من عروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الليلة التي عرج فيها إلى السماء، وقال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، يعني صلاتك التي تصليها بين هذين الوقتين الذي صلى فيها جبريل في أول الوقت وصلى فيها في آخر الوقت. قال ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وهذا كما جاء في نص الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى فوقتها حين يذكرها يعني أن هذا هو وقته، وأنه إذا صلاها عندما يذكر وعندما يقوم من النوم صلاها رأسا، فيكون كأنه صلاها في وقتها الذي المقدر شرع. وذلك أن الله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، لما كان في سفر وقال لبلال ارع لنا الفجر يا بلال، فجاء بلال يعني أناخ ناقته جهة الشرق، وجلس بلال مستند على ناقته يعني يتطلع إلى جهة الشرق حتى إذا ظهر الفجر أيقظ يعني النبي والصحابة، فأخذته النوم، نام كذلك، ونام الجيش كله لأنهم كانوا في سفر يعني مجدين في السفر، فكان أول من أفاق حتى طلعت الشمس أول من أفاق كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ماذا صنعت بنا يا بلال؟ فقال يا رسول الله أخذني الذي أخذ بروحك. فالنبي قال ارتحلوا، فارتحلوا وإلى مكان آخر، قال حضركم شيطان وصلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. النوم ما فيه تفريط، الإنسان يعني غلبه النوم، إنما التفريط في اليقظة. فالتفريط في الصلاة هو الذي يؤخر الصلاة وهو مستيقظ. فقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها، نام غلبه النوم وليس نام متعمد، لأن ينام الوقت الذي يكون فيه الصلاة فينام متعمد وهو يعلم أن عليه الصلاة لا، وإنما نام هنا النوم اللي هو من غلبه النوم. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها بنسيان ونحو ذلك فوقتها حين يذكرها، يصبح هذا وقتها. وقول وقتها يعني هذا كأنه أداها في وقتها إذا صلى. ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها. هنا يقول المؤلف رحمه الله من كان معذورا يعني في أن يترك يؤخر الصلاة، وأدرك ركعة في آخر الوقت فقد أدركها. وهذا يعني مرجعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك العصر. هنا جعله هنا حصر الإمام الشوكاني رحمه الله هذا في المعذور، وضرب مثل المعذور يعني أن يكون ضرب هنا أمثال المعذور لا تتأتى، ليس هذا الحقيقة، يعني هو بعذر بالحائض التي طهرت قبل يعني انقضاء الوقت بمدة يسيرة تلحق فيها ركعة واحدة فقط، فيقول هذه يكون أدركت الصلاة. والحق أن هذا ليس في المعذور يعني حديث النبي، وإنما هو في المتعمد، في المتعمد أن يؤخر الصلاة. قول النبي من نام من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا ليس في المعذور وإنما هو في المتعمد، لأن المعذور أصلا لو صلى حتى خارج الصلاة، خارج وقت الصلاة، فهذا معذور، مثل قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا قد يعذر بالنوم وبالنسيان. أما غير المعذور فإنه يجب أن يوقع الصلاة في وقتها المقدر شرعا، فإذا قام وهو متعمد وأدرك الصلاة في آخر هذا الوقت وأدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك ركعة فإنه يكون هنا قد فاتته الصلاة، ويصير يحق فيه الوعيد الذي جاء في وعيد تارك الصلاة كقول النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا في المتعمد وليس في المعذور، لأن المعذور في الحقيقة هو يعني لو حتى أخر الصلاة، لو تأخرت معه الصلاة إلى يوم، ما ذكر أنه لم يصلي الظهر إلا بعد يوم ثم صلىها بعد ذلك، فهذا معذور، فليصليها إذا كل نبي فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. أما المثال الذي ضربه المؤلف رحمه الله هنا، لأن المعذور مثل الحائض التي تطهر يعني في آخر الوقت، فإنها لو أدركت ركعة من الصلاة تكون مدركة للصلاة. الحائض لو أنها يعني طهرت قبل مضي وقت يعني في آخر وقت الصلاة ثم اغتسلت بعد ذلك ولم تدرك الصلاة، هذه الصلاة التي أصبحت واجب عليها لهذا، إلا بعد دخول الوقت الثاني فإنها تصلي ولا شيء عليها، لأن هذا عذره، ولأنه لا يجوز لها أن تصلي إلا وهي طاهر وأن تتطهر. فإذا طهرت مثلا قطع عنها الدم مثلا قبل المغرب بنصف ساعة مثلا، ولم تستطع أن تغتسل وتصلي إلا بعد غروب الشمس، هي معذورة. لو صلت بعد غروب الشمس، صلت العصر بعد غروب الشمس، فلا شيء عليها في هذا، نعم صلت العصر. فالشاهد أن قول المؤلف هنا رحمه الله ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها، ركعة يعني يقصد ركعة من الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا، والصحيح أن هذا في المتعمد وليس في المعذور. ثم قال: والتوقيت واجب. التوقيت وهو يعني هذه المواقيت، إيقاع الصلاة في مواقيتها التي قدرها الله تبارك وتعالى شرعا واجب في الخمس صلوات، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلوات خمس كما بينها الله تبارك وتعالى وبينها النبي بفعله، فيجب أن تصلى كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم شرعا، ووقتها الذي صلىها فيها النبي وداوم على الصلاة فيها. والنبي صلى خمس مرات في اليوم والليلة في كل منذ أن فرضت الصلاة عليه، خمس صلوات في مكة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى وهو يصلي خمس صلوات. فإذا هذا التوقيت للصلوات الخمس هذا فرض واجب. أما الجمع قال: والجمع لعذر جائز. الجمع، والجمع جمع النبي بين صلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. بين الظهر والعصر لأن وقتهم واحد، وقتهم متصل على طول، الظهر والعصر وقتهم متصل وهما صلاة نهارية، والمغرب والعشاء وقتهم كذلك متصل وهي صلاة ليلية. فالنبي جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، وهذا جائز. وهنا قال المؤلف: والجمع لعذر جائز. لعذر، وذلك كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر فهذه رخصة فيه، وجمع كذلك في المطر، وجمع أحيانا في غير سفر ولا مطر ولا برد، أحيانا كما في حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة، هذا غير مسافر، في غير يعني قال في غير سفر ولا مطر. فقيل ابن عباس: لما يعني لما فعل ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. ومعنى أن لا يحرج أمته يعني أن لا يوقعهم في حرج، فيكون يعني يأخذ هذا الأمر يعني الجمع دون أن يتحرجوا من هذا الأمر. وليس معنى الحديث يعني أراد أن لا يحرج أمته في أن يصلوا يجمع مطلقا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا، فإن هذا خلاف سنته، هذا خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. أو المرأة المستحاضة، أو من كان عنده مرض يمنعه من يعني أن يصلي يعني كل صلاة في وقتها، فإنه لهذه الأعذار يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فالجمع لعذر واجب، فالصحيح أنه الجمع يعني لا ينبغي أن يكون إلا لعذر. قال: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. المتيمم يعني فاقد الماء أو فاقد القدرة على استعماله يتيمم، فهذا. وناقص الصلاة، ناقص الصلاة يعني الذي يصلي صلاة ناقصة كالمريض مثلا، فإن صلاته بغير مثلا ما يقدر يقوم، فنقص ركن من الأركان وهو القيام. فهذا الذي على هذا النحو مريض لا يستطيع أن يتم الصلاة، أو الذي صلى متيمم ناقص الصلاة أو الطهارة، أو ناقص الطهارة زي من يعني عليه جبيرة مثلا على يده، فإنه قد يغسل اليد التي يعني اللي هي ليس عليها جبيرة، واليد التي عليها جبيرة يمسحها، فهذا ناقص طهارته، ناقصة لعذر طبعا. قال: هؤلاء يصلون كغيرهم من غير تأخير، يعني أنهم يصلون كغيرهم في الوقت من غير أن يتأخر لآخر الوقت. وهذا هنا يرد على بعض أهل العلم الذين قالوا بأن المتيمم لا يحل له أن يصلي إلا قرب آخر الوقت، لأنه ربما يأتي ماء فهو ناقص الطهارة، لابد يأتي ماء بعد يعني أول الوقت، فلا يصلي في أول وقت إنما يؤخر حتى يأتي آخر الوقت. وكذلك هذا الذي يعني ناقص الطهارة، أو اللي عليه جبيرة، أو اللي عليه كذا، أو اللي عليه مرض، ربما برأ في هذا فيؤخر الصلاة لهذا الوقت، وهذا الحقيقة ليس عليه دليل، وهو من يعني الاجتهاد المرجوح، وإنما هذا حده يصلي في أول الوقت فضيلة، فيصلي في يعني في أول الوقت. فإذا دخل الوقت وكان إنسان فاقد الماء أو لاعب لا قدرة له على استعماله فيتأمم فيصلي في أول الوقت ولا ينتظر يعني إلى آخر الوقت حتى يصلي. قال هؤلاء المتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. قال وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب. أوقات الكراهة للصلاة يعني للصلاة مطلقا، صلاة النفل وليس هنا لصلاة الفرض. يعني صلاة النفل المتنفل فيها أوقات يعني قد جاء صحيح أن الصلاة فيها يعني لا تكره فقط، وإنما يعني تحرم، اللي هي النفل المطلق، النفل المطلق اللي هو غير يعني غير ذوات الأسباب، غير الصلاة التي لها سبب. فالصحيح أن الصلاة التي لها سبب تصلى في هذه الأوقات التي تسمى أوقات الكراهة أو أوقات التحريم، كراهة عند بعض أهل العلم وتحريم عند البعض. فهذا الذي يعني الكراهة أو التحريم هنا إنما هو في النافل المطلق اللي هو ينتظر إلى ينتظر بدل أن يصلي، كما جاء في الحديث أن يعني الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له الصلاة خير موضوع، ثم بين له الأوقات الذي يصلي فيها فقال له فإذا صليت الصبح فجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرن شيطان، ثم إذا ارتفعت قدر الرمح فصلي فإن الصلاة فيه. ثم قال له حتى إذا كانت الشمس في كبد السماء يعني فدع الصلاة فإن هذا الوقت تسجر فيه النار، ثم إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فهذا الحديث إنما هو في بيان الصلوات يعني النهي عن الصلاة التي هي صلاة النفل المطلق، واحد إذا يتنفل يصلي لله تبارك وتعالى. فهذه أوقات لا تصلى فيها. قال هذه أوقات الكراهة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وارتفاع الشمس جاء أنه بالنظر قدر رمح أو رمحين. وعند الزوال، عند الزوال يعني والشمس في الزوال قبله بقليل وعند إيه. أما إذا زالت الشمس فهذا خلاص حل الوقت هذا، فتصلي يعني سنن الظهر مثلا أو تصلي أي نفل مطلق. وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد العصر يعني بعد صلاة العصر، بعد أن يصلي المسلم العصر حتى تغرب الشمس، في هذا الوقت لا يصلي يعني الصلوات اللي هي صلوات النفل. أما صلوات الفريضة فتصلى، يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، لا بد يصليها حتى في أوقات الكراهة. فإذا قام إنسان مثلا قبل المغرب يصلي، ما صلى صلاة العصر يصلي صلاة العصر، أو نام عن الصلاة حتى يعني اقترب شروق الشمس فيصلي قبل شروق الشمس يصلي كذلك، لأنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي هذا ذكر. وكذلك على الصحيح صلوات ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة ومثل صلاة دخول المسجد، فمن دخل المسجد فإنه لا يحل له أن يجلس حتى يركع ركعتين، فتصلى يعني صحيح يعني في هذه الأوقات أوقات الكراهة. هذه خلاصة لمواقيت الصلاة. طيب نأخذ كده عشر دقائق قصيرة. لكن ما في ضرورة، يعني نتخصص بسيط يعني خفيف المرض لا ما يقال اولا ضرورة، لكن في عندنا ضرورة وفي عندنا حاجة او حرج. الضرورة هذا امر ملجئ لازم يعني يحصل منه ضرر فيه تلف ونحو هذا، شايفين؟ اما يعني اللي هو الحرج يعني شيء فيه شيء من الضيق، ولكن ما يحصل فيه تلف ولا ضرر. فالصحيح ان الجمع انما هو يعني جاء لرخصة في السفر، فيمكن مثلا يطلب من المسافر ان يصلي كل صلاة في وقتها، لكن في السفر رخص ان يجمع بين صلاتين، وكان النبي يعني من سنته ان يجمع بين الصلاتين اذا جد في السفر صلى الله، ليس اذا اقام في مكان، كان اذا اقام في مكان وهو مسافر فيصلي الصلاة لوقتها كما صلى الصلاة لوقتها في مكة في منى، صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولكن لما يكون في الطريق شاد في السفر كان يصلي يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. كذلك جمع يعني للبرد، وجمع للمطر، وجمع في غير هذا، جمع في غير هذا، فدل على أن هذا يعني في رخصة في ترخيص. حديث ابن عباس جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير سفر ولا مطر، أو قال في غير خوف ولا مطر، قيل له لما؟ قال أراد أن لا يحرج أمره. فالصحيح أنها رخصة لا أحتاج الإنسان إليها، مثل هذه الأعذار التي ذكرها أهل العلم في المستحاضة، ومثله من به الكوليسترول والمريض ونحو ذلك، والذي يشق عليهم برد شديد، هذا يجمع إن شاء الله بين الصلاتين لا بأس. لا، بالنسبة للمطر طبعا هو فيه كلام لأهل العلم أنه ليس كل مطر يعني يرخص الجمع، فبعضهم يرى أن المطر لابد أن يكون مطر الليل بس، أما مطر النهار لا، لأن مطر النهار يقول لك إذا كان في وحل أو في كذا ممكن تفاديه الناس تشوف، وأما في الليل يكون ليل ومع الوحل وهذه فممكن إنسان يصيب ضرر من هذا. بعضهم يقول لابد أن يكون مطر مؤذي يعني في أذى حتى يقطع السبل يدفع هذا الذي. وعلى كل حال يعني هي يعني الرخصة في هذه المشقة، أصل المشقة ما تنضبط، يعني مشكلة المشقة أنها لا تنضبط، ما نقدر نقول هذه مشقة هذه ليست مشقة، يعني ما فيش تقدرش نحط حد للمشقة التي تمنع والمشقة التي تبيح. فلذلك يعني ينبغي عدم التشديد في هذا، وأنه ما لم يراه أن الإنسان ما فيه شيء من المشقة فلا بأس إن شاء الله. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوم وقال والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، اللي هو بعد أن مضى ثلث الليل. هذا كان يعني في التشريع أن احنا ما يبدأ وقت صلاة العشاء إلا بعد مضي ثلث الليل، لكن يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الترخيص يعني الرخصة من الله تبارك وتعالى، وجعلت هنا بدايتها بعد ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، أصبح ثلث الليل هو نهايتها وليس هو البداية، فإذا خلاص أصبحت رخصة منطقة السنة بهذا، شايف كيف؟ والنبي فعل هذا. أما تأخير صلاة العشاء فإن سنة النبي أنه ما كان يؤخرها في كل الأوقات، إنما أخرها مرة بعض الوقت يعني، شايف كيف؟ فأخرها مرة بعض الوقت، لكن ليست هي السنة، وإنما السنة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك صلاة العشاء كان يصليها في أول وقتها صلوات الله والسلام عليه. فإذا كان هناك جماعة مثلا وأخروا صلاة العشاء يعني مرة أو نحو ذلك، وليس هذا يعني سنة، فإنه لا بأس بها. أما أنها تتخذ سنة وفي المساجد العامة لا. هو هذا زين السؤال، هذا في محله. صلاة العصر بعد اصرار الشمس هذا يعني كما جاء في الحديث، هو الرسول قال هذا وقتها صلى، يعني صلى العصر دائما والشمس نافية، قالوا هذا الوقت كراه، هو وقت ملحق بوقت العصر، يعني هذا الوقت ملحق بوقت العصر، وكذلك الصلاة عند اصرار الوقت جدا قبل صلاة قبل شروق الشمس، فهذا وقت كراهة، يعني هذا وقت كراهة. وقت صلاة العصر على هذا النحو، آسف، وقت صلاة العصر ووقت صلاة العشاء، لوقت صلاة العشاء بعد منتصف الليل، من منتصف الليل إلى الفجر، هذا وقت ملحق وقت العشاء وهو وقت كراهة، لا يجوز تأخير الصلاة إليه، لكن من أوقعها فيه فقد أوقع الصلاة، تعتبر في الوقت كذلك، لكنه في وقت الكراهة، يعني كأنه في وقت الكراهة، اللي هو العشاء بعد منتصف الليل إلى الفجر، والعصر بعد اصرار الشمس إلى شروق إلى إلى إلى غروب الشمس، لكنه هو وقتها كذلك، لقول النبي من صلى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فدل هذا على أنه مدرك العصر، لكنه أوقع في وقت الكراهة. وقال فيها النبي تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فركع ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا، فسماها النبي صلاة المنافق، اللي هو ينتظر يعني آخر الوقت في العصر أو آخر الوقت في الفجر، قال قام فركع ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا، فدل على أن هذا اللي هو الانتظار لآخر الوقت أنه فعل المنافق، وبالتالي فوقت اللي هو وقت الصلاة اللي يؤديها وقتها فضيلة هي الوقت بالنسبة للعصر، أنه من أن يصير كل ظل كل شيء مثله إلى إصرار بداية إصرار الشمس، وكذلك العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، ويبقى بعد منتصف الليل هذا وقت كراهة، يدخل فيه أن هذا من يعني يعني من يؤخر الصلاة متعمد، لكن هذا وقت هذا هذا من داخل في الوقت يعني ملحق بالوقت. وقت الشروق من صلاة الفجر إلى الشروق وقت الشروق خاصة، لا وقت شروق الشمس، هذا الرسول أخبر بأن هذول يعني وقت هذا ما يحل الصلاة، لأن الذين يعبدون الشمس يتحيلون هذا الوقت، إذا تشرق الشمس يسجدون للشمس في هذا الوقت، النبي نهانا أن نحن نصلي في هذا الوقت حتى لا يعني يكون في تشبه بهؤلاء. من صلاة الفجر إلى صلاة الوقت هذا، من صلاة الفجر بعد صلاة الفجر بعد أن يصلي المسلم صلاة الفجر فيكف عن الصلاة حتى تشرق الشمس وترتفع، وقت كراهة، وقت كراهة للصلاة اللي هي صلاة النافلة أو وقت تحريم. طيب ها؟ أنا بساعد. تتلو أوقات الثلاثة هذه نعم سبل هنا الصلاة فيه ودفن الموتى فيه. نعم لا القبرص نعم دفن.